الشيطان الرجيم Yeah. لا قد لا ولا ذنب إذا أهله يتلقى ذلك بقادر على أن يحيي الموتى كذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم Oh!